هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. ما تقوليش على ابني كده يا إيفا، ده مهما كان ابني. تصوري كان عاوز يقتلني. إيه؟ عشان روحت ناحية المعمل علشان أقوله على ميعاد زيارته ليك. عارف الهوى حشاشي وانت ما تدراشي، لا لا لا، وشاور لي شاور لي عليك حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. وهو تقليد جيد وجميل أن تستضيف الإذاعة لميكروفونها أصدقاء الميكروفون القدماء الذين أسهموا في تاريخ الميكروفون وتاريخ الإذاعة. مطبات في الهواء. نستهل البرنامج بإحياء ذكرى الفنانة الراقية نادية رفيق التي أثرت الإذاعة المصرية والشاشتين التلفزيون والسينما بأعمالها المتميزة، ونستمع إليها الآن في تمثيلية الحقد، إخراج أنور عبد العزيز، وذلك في برنامج غدا أو بعد غد مع صلاح سرحان ونادية السبعة. مدة التمثيلية 24 دقيقة. غدا أو بعد غد، برنامج يخرجه لكم أنور عبد العزيز. عشان تحرمي تيجي عند باب المعمل بتاعي. ها كده يا بول، انت عاوز تموتني؟ انا نبهت عليكي 100 مره ما تجيش هنا عند باب المعمل. ها قمت كهرب الباب علشان لما اجي افتحه اموت. تموتي في 60 داهيه. في 60 داهيه؟ الله، بول انت بتقول كده ليه؟ انا مش مراتك اللي بتحبك. قلت لك انا ما اعرفش العواطف دي، انا طول عمري ما اهتمش بالعواطف. طيب بلاش كلام في الموضوع ده احسن، مش هنخلص من الحكايه دي ابدا. انت جاي عايزه ايه؟ يا سلام، عايز اقول لك الغدا جاهز بقاله ساعه. مش عايز اكل. اتفضلي بقى، اتفضلي. طيب مش هتزور مامتك؟ مش عايز اشوفها. حد يقول على مامته كده؟ قلت لك انا بكرهها بكرهها. مش معقول يا بول، دي مامتك اللي بتحبك. تحبني؟ بتحبني لما كانت تخلي ابويا يعذبني تحت الاشعه، ولا لما كان يحطني تحت جهاز التخدير عشان يمنعوني من ان اروح العب بلياردو مع اصحابي ولا ارقص معاهم في النادي؟ مش معقول يا بول ان كل ده كان يحصل منها، لكن اللي اقدر افهمه ان باباك كان بيحاول ينمي جسمك بوسيله علميه. انا بكرهها هي وابويا، قلت لك بكرههم. كده هو من غير سبب؟ لا، تكرههم وهم اللي ربوك وخلوك بقيت راجل في المركز الكبير ده. مش هم اللي خلوني ابقى في المركز اللي انا فيه، انا بمجهودي بس خليت نفسي في المركز ده. لكن مش هم اللي ربوك وساعدوك لحد ما وصلت لكده؟ ساعدوني؟ ابويا كان بيحاربني في كليه العلوم عشان كان استاذ القسم، وكان بيحرض كل الاساتذه عشان يدققوا عليا، لكن انا بعقلي لوحدي انتصرت عليهم وعلى محاولاتهم لتحطيم. يا حبيبي دي مجرد اوهام سودة في دماغك يا بول. مش معقول ابوك كان يحب انه يسقطك ويخيب مستقبلك. انت اللي ما تعرفيش حاجه. اسكتي اسكتي بقى. اللي اعرفه انك حقود. ايوه حقود. عايز ايه مني؟ تحقد على ابوك وامك؟ لو كانوا ربوني كويس ما كنتش طلعت معقد من ناحيتهم. عملوا فيك ايه بس؟ اللي بتقوله ده مبالغات بيصورها لك خيالك المريض. وانا انسى لما كانوا بيتخانقوا مع بعض قدامي وكل واحد فيهم يحتقر التاني قدام عينيا لحد ما خلوني احتقرهم انا كمان. اهو بالشكل ده خلوني احقد عليهم. هي غلطة منهم صحيح، لكن انت دلوقتي كبرت وبقيت تفهم وممكن تعالج نفسك من العقدة دي. ايه انت جاي تضيع علي وقتي؟ انا مش فاضي للرغي والكلام الفاضي بتاعك ده. انا عندي شغل، فاهمة؟ عندي شغل شغل شغل. انا مش فاهمة حاجة. الله، ايه اللي شغلك قوي في المعمل بالشكل ده؟ وانت شأنك ايه انت بيا؟ عايزة تعرفي سري؟ ها ايه؟ عايزة تعرفي سري ليه؟ عايزة تروحي تقولي للناس على اللي انا هعمله، مش كده؟ ما تقولش كده يا بول، ده انا مراتك وشريكة حياتك، واللي يضرك يضرني، وانا اللي حافظ على اسرارك مش انقلها للناس. بطل الكلام الناعم بتاعك ده، انا فاهمك كويس. انت بتكرهيني وبتحقدي عليا زي كل الناس ما بتكرهني. لا ده انت يظهر اعصابك تعبانه قوي. ايه رايك بقى لو نخرج نتفسح في اي حته؟ انا خارجه، تيجي معايا؟ تعال تعال عشان تريح اعصابك. اتفضلي انت روحي مطرح ما يعجبك، انا مش عايز اخرج، ورايا شغلي. ايوه يا بولي حبيبي، لكن مش لدرجة ان شغلك يمنعك عن انك تعيش. ده حتى الشركة اللي انت بتشتغل فيها ما عدتش بتروحها. اروح الشركة ما اروحش، انا حر. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ الله. فضلي فضلي غوري من وشي بقى، يلا. مش هخرج الا لما تخرج معايا، ولازم اعرف كل حاجة عن اللي بتعمله ده. ايه رأيك بقى؟ كده؟ طيب تعالي تعالي تعالي. هتخرجي لوحدك ولا لا؟ يلا يلا يلا. ازاي يا ايفا يا بنتي؟ ده يظهر انه اتجنن يا ابلة. ما تقوليش على ابني كده يا ايفا، ده مهما كان ابني. تصوري كان عاوز يقتلني. ايه؟ عشان رحت ناحية المعمل علشان اقوله على ميعاد زيارته ليك. يمكن يا بنتي مش عايزك تعرفي حاجة عن شغل. ايوة يا ابلة، لكن ده ما يخليهوش يفكر في قتلي عشان رحت ناحية المعمل. ده لازم بيبحث على حاجة خطيرة. بيتهيألي انه رجع لحكاية القنبلة تاني اللي كان عاوز يعملها زمان. قنبلة؟ قنبلة ايه يا بنتي؟ انا اقولك يا ستي، كان زمان وهو زميلنا في الكلية فكر انه يعمل قنبلة واحدة يدمر بيها اكبر جزء من العالم. يدمر بيها اكبر جزء من العالم؟ ايوة، لانه كان دايما يقول انه باني كلامه ده على نظرية علمية صحيحة. نظرية ايه يا بنتي؟ اصلي في نظرية بتقول ان اي جسم في الدنيا فيه كهربا سالبة وموجبة متحدين مع بعض. وده دخله ايه في القنبلة؟ هو اكتشف طريقة يكسر بيها الاتحاد ده عن طريق شحنة ضخمة موجبة قدر يركزها في القنبلة بتاعته. فلما يفجرها هتنطلق الشحنة وتختزل الشحنات السالبة من جميع الأجسام اللي في الدنيا. بالشكل ده يقدر يدمر العالم. وتفتكري هو هيعمل الحكاية دي يا بنتي؟ أمال إيه اللي مخليه زي المجنون كده إلا إذا كان هيعمل عمل خطير؟ الحقيقة أنا افتكرت دلوقتي إنه كان بيسأل في محلات الكهرباء على مكثف طاقته 4 مليون فولت. إيه؟ وساعتها استغربت، لكن دلوقتي أنا عرفت الحقيقة. يا خبر زي بعضه؟ 4 مليون فولت؟ أيوة. ياه، أنت عارفة القوة دي تساوي قد إيه؟ لا والله يا بنتي مش عارفة بالظبط. دي قوة قد الكهرباء اللي بننور بيها البيوت 200,000 مرة. يا خبر، مش قلتلك إنه لازم هيستعملها في القنبلة دي؟ لا ده أنا لازم أقول لأبوها أول ما يرجع على طول. لا ده أنا هخليه يشوف إيه الحكاية. لا أنت تيجي معايا على طول يا أبلة. يلا أنا هكلمه في التليفون وأنت روحي دلوقتي. أمرك يا أبلة. تصور يا دورين، تصور الحكاية وصلت لإيه؟ ده يبقى مجنون لو عملها، بقى علشان كده ما بيروحش الشركة. أيوة يا سيدي، لكن دي مسألة تهدد العالم كله، لو كان واحد غيري كان يبلغ السلطات عنه. تبلغ السلطات عن ابنك يا دورين؟ إذا كان هو بيعمل كده يبقى عدوي وعدوك وعدو العالم كله، يبقى مريض بالحقد ولازم يتعالج. يعني ناوي تبلغ عنه؟ ده طبعاً، وإلا أنا أكون كمان شريكه ونبقى كلنا روحنا في داهية. يعني عايزهم يعملوا فيه إيه؟ انت ناسي احنا دلوقتي في انهي عصر؟ احنا في سنة 2500 ستميري، دلوقتي مفيش في العالم ده كله واحد مريض بالحقد غير ابنك. لكن انت عاوز تعمل فيه؟ يا ستة هتخافي ليه؟ احنا دلوقتي لا اصبح فيه سجون ولا محاكم ولا شنق ولا غيره، كل الحكاية حيودوه مستشفى يعالجوه فيها من اعراض مرض الجريمة. ما انا فاهمة ان احنا في عصر بيعتبر الجريمة مرض مش ذنب من الذنوب، لكن ده ابني. تبقى انت كمان مريضة اكتر من ابنك. انت مريضة بعواطفك الرخوة دي. الولد ده لازم نسلمه للسلطات عشان تعالجه. حرام عليك، كنت اعمل كده من غير ما تقول لي يا دورين. لكن ده ابني، ابني. مش ممكن هيرضى يخرج من المعمل دلوقتي يا أبلة. أنا هفتح الباب بنفسي. لا لا لا، ده أحسن مكهرب كل الأبواب اللي بتوصل للمعمل. يعني مفيش فايدة أن نشوف. يمكن يخرج دلوقتي لوحده. مش ده جرس الباب يا إيفا؟ أيوة، أنا رايح أفتح. الله ده البوليس يا أبلة. إيه؟ البوليس؟ دكتور بول دورين، مدير الابحاث النوويه بشركه النظائر المشعه، موجود؟ ايوه بس هو في معمله. فين معمله؟ هنا في الممر ده. اتفضلوا ورايا. ورينا الطريق لو سمحت. ايوه، لكن ده مكهرب الابواب، مش هتعرفوا تدخلوا له دلوقتي. هنشوف. ايوه يا ساتر. ارجع عن الباب ارجوك. يعني مش ممكن هنقدر نتصل بيه؟ طبعا لا. طيب تسمحي تفضلي انت معانا؟ ايه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انت هتعاونينا على اننا نعرف كل حاجه. طيب ما تتصلوا بالشركه اللي بيشتغل فيها. بس انت اقرب الناس اليه لانك شريكه حياته. ايوه انا مستعده اقول لك على كل حاجه. يا مدام ايفا، انت عارفه كويس ان جوزك الدكتور بول اصبح بيشكل خطر جسيم على العالم كله بالاختراع المدمر ده، واحنا لازم نمنعه عن كده اما بالعلاج او بالقوه. ايه يعني هتقبضوا عليه وتحكموه؟ ده اذا رفض العلاج. طيب وايه اللي اقدر اعمله انا؟ اولا احنا عاوزين نفسد الاختراع نفسه، فتقدري تحصلي لنا على الرسومات الخاصه بالاختراع ده. لكن مش ممكن اقدر، لانه ما بيدينيش اي فرصه ادخل بيها المعمل. افتكر الواجب يقتضي منك التضحيه في سبيل حياه العالم. ايوه انا مستعده اضحي بحياتي كمان، لكن هحاول بقدر استطاعتي. طيب انا هديك فرصه ساعتين، وانا هكون في الفتره دي اتصلت بمسؤولين لتدبر الامر قبل ما يزيد خطره علينا. هبقى اتصل بيك. حاضر يا حضرة الضابط، وأنا هتصل بيك في حالة الضرورة. طيب متشكر. بول أنت مش هتخرج بقى. بول إيه؟ أديني خرجت. عايز إيه؟ تعالي هنا. مش أنت اللي بلغت البوليس؟ كلمي أنت ولا لا؟ لكن أنا هنتقم منك. طيب وأنا ذنبي إيه يا بول؟ ده مش أنا، ده باباك هو اللي بلغ. الله، كده هو اللي بلغ عني. على العموم أنا ما يهمنيش منهم، أنا قوي، أقوى رجل في العالم. يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، وحنشوف مين فينا اللي حينتصر، أنا ولا هم. بول يا حبيبي هدي نفسك يا روحي، أنت بس مريض وأعصابك المتوترة هي اللي بتهيأ لك الحاجات دي. بتحيليني ولا إيه؟ ها؟ أنت عايزة مني إيه؟ عايز ايه؟ والله ولا حاجة، مش عاوز تاكل او تشرب او اجيب لك كوباية عصير. هم مسلطينك عليا عشان تحطي لي سم. إيه؟ سم؟ سم ايه يا بول؟ ده احنا مش عايز اسمع اي كلام. انا خلاص انتهيت من القنبلة بتاعتي وركبتها في جهاز الاطلاق، وفاضل بس اني ادوس على زرار واحد بس وانتهي من العالم ده كله. لا يا بول، ده انت تبقى مجنون لو عملت كده. مجنون؟ انا لازم انتقم لنفسي، انا عايز اشفي غليلي من الناس دي كلها. يا حبيبي هي الناس عملت لك ايه بس؟ انتش فاكر ايام الكليه لما كنتم مسميني المنبوذ؟ ها؟ ولا في الشركه كل الناس بيحاولوا انهم يحطموني عشان عاوزين يوصلوا للمركز بتاعي. الناس كلها بتعرضني وتخوني، لكن انا هنتقم منهم كلهم. بول يا حبيبي، بول. هي الحياه كده يا حبيبي، لازم الناس تكافي على شر رزقها وحياتها. انت مش فاهمه حاجه ابدا. انت اللي مش فاهم حاجه، مش انا. مش فاهم الفرق بين المنافسه الشريفه على الحياه بالوسائل السلميه وبين وسائل التخريب والدمار اللي عاوز تستخدمها علشان تنتصر على الحياه زي اي جبان ضعيف. انا مش ضعيف، انا قوي، ولازم العالم ده كله يبقى في ايدي. انا صاحب اقوى سلاح في العالم. يعني مفيش فايده معاك يا بول. روحي بلغيهم اللي انا بقولك عليه دلوقتي، وقدامكم كلكم مهله 24 ساعه بس، مفيش غيرهم، فاهمه؟ يلا اتفضلي بره، اتفضلي، مش عايز اشوفك هنا تاني. يلا. مش ممكن اسيبك يا بول، انت مريض وانا مش ممكن اسيبك يا حبيبي. ما كنتيش هتخرجي من هنا دلوقتي على طول، انا هعرف ازاي اخليكي تخرجي، فاهمة؟ لا هتخرجي. يلا. يعني مفيش اي وسيلة ممكن نقنعه بيها؟ مفيش فايدة يا حضرة الضابط. فيه وسيلة واحدة. ايه هي؟ الحيلة. انا هطلب من المسؤولين دلوقتي انهم يدرسوا الامر على هذا الاساس. وانت كنت لسه ما اتصلتش بحد؟ الحقيقة انا اتصلت بالمجلس الاعلى للابحاث النووية وهم مجتمعين دلوقتي علشان يبحثوا الامر ويتخذوا فيه قرار، وفي بيان هيتذاع بعد ربع ساعة في الراديو، وانا هحاول اعمل اي حاجة واساعدكم باي شكل. طيب انا منتظر منك مكالمة في التليفون. فاضل ربع ساعة على الموعد المحدد. على العموم انا مش هخاف، مش هخاف ابدا، انا دلوقتي محصن، محصن تمام. مفتح الراديو بقى واسمع شوية مزيكا. ايها السادة، اليكم البيان التالي. قرر مجلس المدينة للعلوم النووية اعتبار الدكتور بول دورين عالم النظائر المشعة خائنا للمدينة والسلام لمخالفته شروط البحث العلمي، وقد اتخذت السلطات جميع الإجراءات اللازمة لمقاومة السلاح الخطر الذي يحاول أن يدمر به العالم. هو ده البيان اللي قدروا عليه؟ على العموم أنا ما يهمنيش، ما يهمنيش إني أواجه العالم كله، أنا قوي قوي. لكن برضو حديهم المهلة اللي قلت عليها، يمكن يفكروا كويس. حضرتك مش قلت إنكم هتستعملوا معاه الحيلة؟ أنا مش فاهم إزاي البيان ده يتذاع بالصورة دي. أفتكري حضرة الضابط إنه هيزيدوا عناد عن الأول، لكن برضو يمكن يخدر أعصابه شوية لما يلاقي الناس كلها مستنكرة موقفه. لا، المجرم ما يهموش الاستنكارات. ده مفهوم. على العموم أنا هحاول أستدرجه بأي بيان. مفيش غير إنك تزيع بيان واحد بس هو اللي يرضيه. إيه هو؟ تعلنوا مثلا إنكم وافقتوا على إنه يصبح الحاكم العام. والله المسألة دي مش في إيدي لوحدي. ليه؟ أنت مش مفوض من السلطات بالتصرف الحكاية دي؟ أيوة، لكن بالطريقة اللي نحافظ بيها على حياة الناس وحريتها. المهم إنك تحافظ على حياتهم أولا. والله اللي في إيدي أنا هعمله. أرجوك يا حضرة الضابط اتصرف بسرعة، الوقت بيجري، فاضل ساعة واحدة بس على الميعاد اللي هو حدده. يعني أتصرف لوحدي؟ أرجوك اتصرف. فاضل نص ساعة والراديو عمال يدور مزيكا ورا مزيكا، وكل شوية يقول انتظروا بيان هام، بيان هام. أنا هتصرف أنا. أيها السادة، إليكم البيان التالي. وافق مجلس المدينة للعلوم النووية على تنصيب الدكتور بول دورين صاحب القنبلة الكهروهيدروجينية المختزلة حاكما عاما على المدينة، ولا يسعنا إلا أن نقدم له التهنئة راجين له التوفيق في منصبه الجديد. وبهذه المناسبة سيمنع المرور حول منزل الدكتور بول دورين لإتاحة الفرصة لوفود المهنئين للتعبير عن ابتهاجهم. خضعولي كلهم، خضعولي، أنا قوي، أنا هعرف إزاي أوجه لهم أوامري وانتقم منهم كلهم، ولن هأمر بحبس مراتي الخينة، وححكم على كل واحد كان بيعاديني ويقف في طريق تقدمي بالنفي، بالنفي من المدينة كلها. أنا هنتقم، هنتقم منهم كلهم. دلوقتي بقى أروح أكل وأشرب على مزاجي. يلا يلا بقى يا بول، هاد انت نلت اللي في غرضك. يلا أروح بقى المطبخ أشوف الأكل اللي في التلاجة. لكن مش يمكن تكون خدعة عاملينها علشان لما اطمن وتهاون في تحصين نفسي يقوم يقتلوني؟ لكن لا، أنا قوي، أنا قوي ومش هخاف من حد أبدا، مش هخاف، أنا هاكل وهنبسط. الله، لكن مش يمكن الأكل اللي في التلاجة تكون مراتي الخينة حطالي فيه سم هاي. على العموم في اكل تاني انا كنت طالبه من البقال وجه في علب مقفوله. اما افتح التلاجة كده لكن مش يجوز ان يكون فيها سم برضو العلب دي. يعني هو انا لما اكون خطر عليهم كده هيسكتوني؟ مش معقول، مش معقول ابدا. بلاش الاكل دلوقتي بقى، اشرب بس. ايوه اشرب بس، لكن مش يمكن الميه كمان مسمومه؟ مش بعيد يكونوا حاولوا يحولوا مواسير الميه اللي موصله للبيت بتاعي على صهريج في ميه مسمومه. بلاش الميه كمان، بلاش. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دلوقتي انا حسيت انهم اقوى مني. الانسان ضعيف مهما كانت قوته ما دام لوحده، لكن لا لا لا لا انا لازم اكون قوي قوي قوي. ايه ده؟ اقف عنك اقف عنك. مين الله؟ لا مفيش حد. دي اوهامي انا، اوهام، مجرد اوهام. لكن مش نافع الاعتراف بتاعهم باني اكون حاكم عليهم ما دام انتزعت منهم بالقوه. فعلا انا احسن حاجه اشغل جهاز الاطلاق وافجر القنبله واخلص. ايوه. بتعمل ايه يا مجنون؟ بتعمل ايه يا مجنون؟ ارجع ارجع. لا لا لا لا، انا مش ضعيف، انا قوي قوي. انت مجرم، هنفذ انذاري مهما كان. انت مجرم قاتل، منهم هيعدموك، هتعدم هتعدم. لا لا لا لا، محدش هيقدر يحاكمني. مين اللي هيفضل عشان يحاكمني؟ كل العالم هيتدمر هينتهي، محدش هيفضل منهم ابدا. انا عايز انتقم منهم، هنتقم منهم. تروح فين من عذاب الضمير؟ تروح فين؟ تروح فين؟ انا هبلغهم بقراري وخيرهم ما كانوش يعلنوا الطاعه التامه ليا. جم وصلوا، لكن انا مش هخرج من هنا، مش هخرج من هنا ابدا. خدعه، لازم، عايزين يقتلوني. ايوه عايزين يقتلوني. هم عايزين يقتلوني، ضروري عايزين يقتلوني. عشان انت مجرم، حقود، مريض بالحقد، مريض بالحقد. حقد حقد حقد، انا ما يهمنيش، هركب القنبله وهضربها. وانت، ما انت هتموت انت كمان. لا لا لا، انا مش عايز اموت، مش عايز اموت ابدا، مش هموت، مش هموت ابدا، مش هموت. خير يا دكتور؟ لسه حالته خطره؟ لا ابدا، ان شاء الله سليمه. احنا قدرنا ننقذه في اخر لحظه. المحاليل اللي كانت في الازازه اللي اتكسرت كانت قربت توصل اسلاك الكهرباء وتعمل الماس الخطير اللي كان هيفجر القنبله، لولا عنايه الله اللي خلتنا نقدر نوصل في اللحظه الحاسمه. مش ممكن اقدر اشوف يا دكتور؟ ممكن، بس الزياره ما تطولش لانه لسه تعبان من الحروق اللي اصابته. طيب دقيقه واحده وهخرج يا دكتور. طب اتفضلي، ممكن تخش معاها يا حضره الضابط. بول بول، ايه اللي شويها كده يا حبيبي؟ مين مين؟ بول، انا ايفا يا بول. ايفا ايفا، شايفه ايفا؟ انا اتشوهت خالص. خلاص يا ايفا، مش هتقدر تبص في وشي بعد كده ابدا. ما تقولش كده يا حبيبي، الحمد لله اللي جت على قد كده. ايفا، انت اللي بلغتي البوليس. انت ليه بتخاف من البوليس يا بول؟ البوليس كل اللي كان عايزه انه يعالجك من الشذوز النفسي اللي كنت انت بتعاني منه. مش معقول، مش معقول يا ايفا، دول لازم هيموتوني، هيموتوني. لا يا حبيبي ابدا، الناس كلها بتعطف عليك، احنا كلنا بنحبك ومش عاوزين الا انك تكون كويس. صدقني يا حبيبي، كلهم بيعطفوا عليك وبيحبوك. بيعطفوا علي؟ بيحبوني؟ بيحبوني انا؟ لكن ده انا كنت هدمرهم كلهم. الحمد لله اللي لحقناك قبل ما تعمل العمله دي. ازاي الحال دلوقتي؟ انا أنا دلوقتي عيني فتحت خلاص، وشفت الدنيا على حقيقتها، وعرفت إن الحقد كان هو اللي عميني عن الحقيقة. يعني خلاص خلاص يا بول، مش هتعمل قنبلة تاني ولا حاجة؟ لا لا خلاص، أنا دلوقتي عرفت إن الحياة بتبقى جميلة لما نعيش فيها بالحب، ونؤمن بالسلام والأمن والطمأنينة. وناوي إن شاء الله تعمل إيه بقى في القنبلة اللي عندك؟ إحنا مش عارفين نعمل فيها إيه علشان كل الرسومات بتاعتها اتحرقت. أنا هاخد الطاقة اللي فيها وأحولها لطاقات تنفعنا في الزراعة والصناعة بول أنا دلوقتي بحبك خالص يا بول، بحبك بحبك. وأنا كمان، أنا كمان بحبك يا إيفا، بحبكم كلكم. استمعتم إلى حلقة في برنامج غدا أو بعد غد، كتبتها الإذاعة سميرة تمراس. اشترك بالأداء حسب سماع الأصوات نادية السب، صلاح سرحان، نادية رفيق، إبراهيم عمارة، محمود عزمي، نظيم شعراوي، ومرسل حطاب. ساعد في الإخراج محمد عثمان. غدا أو بعد غد برنامج يخرجه لكم أنور عبد العزيز. مستمعينا الأعزاء، رحلت المطربة عصمت عبد العليم يوم 19 يناير عام 1993، وذلك بعد أن تركت ثروة من الأغنيات، لعل أشهرها دور مهم في الليلة الكبيرة، وهي تقول: كلامك اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي. طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش. طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش. طف وشاورني شاورني عليك حب من الهوا ماشي. حب من الهوا ماشي. طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش. جدع كما شاركت عصمت عبد العليم فريد الأطرش في أوبريت بساط الريح. بساط الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان. بساط الريح بساط الريح. مستمعينا الأعزاء، رحل الأديب والإذاع الكبير فاروق خرشد يوم 20 يناير عام 2005 بعد أن ترك آثارا لا يمحوها الزمن في الأدب الشعبي والنقد والإذاعة المصرية التي وصل فيها إلى منصب رئيس شبكة المحليات. ونحيي ذكراه مع الإذاعية المتميزة عبير سيد في برنامجها الأشهر ما أحلى الرجوع إليه على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن فاروق خرشد. سيداتي سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة من برنامج مع أحلى الرجوع إليه، وهو تقليد جيد وجميل أن تستضيف الإذاعة لميكروفونها أصدقاء الميكروفون القدماء الذين أسهموا في تاريخ الميكروفون وتاريخ الإذاعة. هذه الحلقة شئت أن أقدم لكم فيها صديقا قديما عزيزا علينا جميعا، رحل عنا من فترة 17 عاما الآن، الصديق الفنان الراحل الإذاعي الكبير والقصاص والروائي والدارس والناقد والمخطط الأستاذ عباس أحمد. وحتى نتحدث عن عباس، ضيفنا في هذه الحلقة صديق عباس وصديقي وصديق الميكروفون، ومن الرجال الذين قننوا للحوار الإذاعي قيمته ووضعوا أسسه السليمة التي قامت عليها مدرسة كبيرة من المحاورين الإذاعيين الكبار، الصديق الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد. مرحبا بك أستاذ طاهر. أهلا أستاذ فاروق، أنا أشكرك جدا على كل اللي قلته، وأشكرك بالأخص على أن احنا بنحيي ذكرى الصديق الراحل والإذاعي الزميل الكريم المرحوم عباس أحمد، وخاصة أن أنا أسأل نفسي الآن كيف حدث أنه خلال 17 عاما طويلة عريضة أن احنا لم نذكر عباس أحمد في برنامج ولم نحيي ذكره في موضوعات مختلفة، وإن كنت أعلم أن كثيرا من أصدقائي وخاصة الأستاذ فاروق خرشد كتب عنه في مجلة المصور وفي غيرها، ولكنني أريد أن أتحدث كيف أن هذه الشخصية العريضة العميقة الجميلة لم تأخذ حظها في برامج الإذاعة. فأنا أشكرك لأنك اخترت في هذه اللحظة أن نتحدث عن عباس أحمد. وإذا كان لي أستاذ فاروق أن ألخص يعني مقولة واحدة تنطبق على عباس أحمد، فأنا بصراحة أقول لو كان لنسمة من النسمات أن تتحول إلى إنسان لكان هذا الإنسان هو عباس أحمد. كان فعلا نسمة، وكنت أحس أنه يدخل قلب المتحدث إليه ويدخل قلب الذي يتعرف به بسهولة وبراحة وبيسر وبابتسامة. عمري ما شفته ساخط، وحتى إذا كان حزين فهو لا يثور ولا يسخط على الناس ولا يحمل ضغن، باستمرار الابتسامة في عينيه وفي وجهه حتى في مرضه، وكنت أزوره مرضه الأخير، وكان يقدم لي بنت أخته فكان سعيد بها جدا، وأنا كنت عارف أن حالته خطيرة جدا، فقال لي بنت أختي، وبابتسامة عذبة رائعة سعيد أنه لي بنت أخت. هو كان سعيد بكل حاجة في الحياة. هذا هو عباس أحمد في كلمة، بسمة ونسمة. صديق آخر لنا ولعباس أحمد لخص حياة عباس أحمد الفنية بأنها الاتصال والانفصال، لذلك هو الناقد الكبير الأستاذ بدر الديب. عندما تحدث عن كتب عباس أحمد قال إن هذا الرجل يعيش هذه القضية، قضية الرغبة الشديدة في الاتصال بالناس والاتصال بالمجتمع والاتصال بالفكر والاتصال بالمعنى، وفي نفس الوقت يعاني معاناة كبيرة جدا من عملية انفصال بينه وبين الأشياء الزائفة التي تسود والتي تجعل هذا الاتصال شبه متعذر في أحيان كثيرة. وبالمناسبة الأستاذ عباس أحمد إلى جوار عمل الإذاعي كان روائيا، وله رواية اسمها البلد، من أحلى الروايات التي كتبت باللغة العربية والتي عبرت عن مصر وعمال مصر في المحلة الكبرى. الأستاذ عباس أحمد أيضا له مجموعة قصص طبعت بعد وفاته اسمها يوم في حياة رجل مفصول، وطبعا هو كتب هذا بعد عندما أخرج من عمله في الإذاعة وظل فترة يعمل في مكان آخر، وتصور أنه بهذا ترك مكان الحقيقي، وقد ظل عباس حتى وفاته هو يتمنى العودة إلى الإذاعة، وهو الآن يعود، وما أحلى الرجوع إليه وأحلى رجوع عباس إلى ميكروفون الإذاعة من جديد معنا. في هذه المجموعة من القصص أيضا كان عباس متفوق على جيل من القصاص، غريب أن النقاد نسوه كما نساه الإذاعيون، ولكننا نعيد مرة أخرى في قلوبنا في ضمائرنا. ولد عباس أحمد في 28 يناير عام 22، وتخرج من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 46، واشتغل بمكتبة الجامعة جامعة الإسكندرية حتى نجح في امتحان المذيعين وانضم إلى أسرة المذيعين عام 50. وقصة امتحان عباس أحمد في الإسكندرية لدخوله الإذاعة المصرية يحكيها لنا زميله في نفس اليوم وفي نفس الامتحان طاهر أبو زيد. وهي أستاذ فاروق هي زمالة بالمصادفة البحتة. كان لي صديق في الإسكندرية بيعمل في ترانسميتر البرنامج الأوروبي، وده كان برنامج بسيط جدا ومدته بسيطة قوي، وكان في الإبراهيمية حاجة كده مجرد حجرة، وقال لي لازم تيجي معايا واحنا بنمتحن المذيعين. قلت له هتمتحن المذيعين في اسكندرية؟ فقال لي ايوه فيه خط تليفوني واللجنة الممتحنة هتكون في القاهرة. فانا يعني انبهرت قوي بهذه الصورة، يعني الناس هي في الاسكندرية والممتحنين في القاهرة وبتاع. وقال لي تعالى تعالى اتفرج. قلت له اتفرج على ايه؟ قال لي شوف اللخبطة بتاعت المذيعين والعثمة والى اخره. المهم أغراني لأنه صديق عزيز ورحت معاه. وبعدين في الطريق قال لي ما تيجي، قال لي ما أنت معك الليسانس الحقوق وكده، ما تيجي إن أترجعهم إنهم يكتبوا اسمك ضمن الممتحنين وتعالى. قلت له أنا هشتغل مذيع وبتاع. قال لي طب وماله المذيع وحش؟ قلت له لا ما خطرش بال. وحتى في هذه الفترة لم يكن لدي راديو، يعني اللحظات الوحيدة اللي كنت أستمتع بيها في الراديو لما تيجي حفلة أم كلثوم ونروح نسمعها في يوم الخميس. المهم قلت اوكي حسنا، فنتقدم ونشوف الدنيا فيها ايه. فدخلت كاني بلعب يعني، وما كنتش حاسس باي رهبه ولا اي حاجه. وانا داخل لقيت 3-4 قاعدين، ولقيت واحد فيهم بطربوش. وبعدين حييته. طبعا كان الطربوش في الوقت ده سنه 50 ممكن قوي انه لازال التعامل بيه يعني، يعني كان قل شويه. فقلت له حضرتك هتمتحن؟ قال اه، وهو شايفني داخل مع المهندس يعني مع ذوي الشأن. فبقى يعني ايه منبهر قوي بالحكايه دي. وبعدين بقول له اسمك ايه؟ قال لي اسمي عباس احمد. قلت له عباس احمد ايه؟ قال لي بقيت الاسم. قلت له بس اسمك يعني تفتكر ان كلمه عباس احمد اسم اذاعي؟ ودخلت وبالمصادفة البحتة، وأنا مش حامل هم ولا متوتر ولا قلق ولا، ففوجئت بأن أنا نجحت. فوجئت. وبعد كده لما رحنا القاهرة عشان امتحان أكبر، ففوجئت بعباس أحمد موجود. فيعني عانقته وقلت له ده شيء جميل جدا إن أنا بقيت مستغرب إن اسم عباس أحمد يبقى إذاعي. فأصبح صديق من أصدقاء العمر. ولازلت أذكر الحقيقة لحظات لعباس جميلة جدا. مثلا يوم 26 يناير يوم حريق القاهرة، ومشيت تاني يوم، وكان الحريق يوم 26، يوم 26، فمشينا يوم 27 أنا وهو بين الأنقاض في شارع فؤاد وفي شارع إبراهيم وفي كل وسط البلد وكل هذه الأماكن اللي كانت يعني تؤنس ليالينا وتمتع نهارنا. ومشيت أنا وهو عايشين كأن احنا نفسنا إيشز، كأن احنا نفسنا جزء من من من تراب الحرائق الموجود، وقلبنا بيتقطع احنا الاثنين. ومشينا يعني نخطو بخطوات حزينة ونجرجر أقدامنا فعلا لغاية ما خلصنا هذا اليوم، يوم لا أنساه. يوم تاني مع عباس أحمد، فكنا سهرانين وقعدنا نتأمل الشجر والزهر في إحدى الحدائق، وهالنا أن الشجر مخلوق عظيم جدا. يعني يمكن الواحد، طبعا الواحد عارف أنه هو مخلوق عظيم جدا ونبات رائع وخلقة متكاملة ورفع رأسها إلى السماء، لكن لما نمت تحت الشجرة تحت نخلة كبيرة وبصيت لها وأنا نايم تحتها كان لها منظر آخر مثير وجميل. فضلنا نتكلم عن الأرض ونحيي الأرض اللي بتبعث كل هذه الخصوبة واللي جينا منها ومن ترابها، وقعدنا نتفلسف. وعباس كان فيلسوف رقيق وسمح وجميل جدا، وكان الأول على قسم الفلسفة، ولم يكن يصدع رأسي بالألفاظ الفلسفية والعبارات المعقدة، وإنما كانت فلسفته بسيطة جدا وتصل القلب زي شخصيته بالظبط. طب قول لي يا أخ عنان، أنا دلوقتي هقول لك شوية أمثلة سورية، هقول لك الجزء الأول من المثل وأنت تكمله، وإذا كملته هتاخد على كل مثل 5 صاغ، أصلهم سهل أوي. المثل الأول بيقول إيه؟ اللي يعمل جمال يعلي باب داره. طيب المثل الثاني بيقول لك كل ديك على مزملته صياح. يعني ايه المثل ده؟ يعني كل واحد واقف في بيته او واقف في بلده او واقف يقول انا ببلدي انا كذا انا. يعني مش يعني ده مش معناه كله يغني على الاله، غير المعنى. لا غير، يختلف. كل ديك على مزبلته صياح. مزبلته صياح يعني كل واحد بانه بيقولوا يعني بيشوف نفسه كده وبترفع هو محله يعني. وهو في حتتهم يعني عامل يعني نفسه جدع. بلدهم يعمل جدع. طيب المثل الثالث بيقول عيش يا كديش لا ينبت الحشيش. عيش يا كديش. عيش يا كديش لا ينبت الحشيش. عيش يا كديش لا ينبت الحشيش. طب ده يعني ايه؟ يعني هذا انه شيء مثل تقريبا شيء بده يعمله وما راح يقدر يعمله بالمستقبل، مش ممكن يتحقق. بيقول له عيش يا قديش لا ينبت الحشيش، يعني لما يطلع ربنا يفعل. يعني حاجه زي في المشمش مثلا. في المشمش في مصر يعني. زي في المشمش. زي في المشمش. طب دلوقتي انت لك 3 امثله ب 15 قرش. طب استاذ عدنان هسمعك حتتين مزيكا، كل حته ب 5 صاغ بس. المقطوعه الاولى تاني اسمعها تاني اصل اذني الموسيقية صعبة شوي. لا بقى الوها ها الو الموسيقى. طب من المشكل سوق الحمدية دي ما تاخدهاش انت، دي بقى ده الجمهور ياخدها، نفرق الشيرن على طب المقطوعة الثانية. هي بتاعت فريد ها؟ بساط الريح. بساط الريح لفريد الأطرش صح. شخصيته دي بتبان أكثر أستاذ طاهر في أعماله المكتوبة، في القصة وفي الرواية وفي الدراسات. وانت عارف أنه عباس من زمن بعيد جدا ظهر في دنيا النشر، نشر له دكتور طه حسين في الكاتب المصري قصة محاولة للتعريف بقصة لابن سينا، وكان ده طبعا كتير قوي انه عباس احمد الشاب الصغير، وكان تالي بعد تخرجه بسنة واحدة في 47 انه ينشر له طه حسين في هذه المجلة التي لم يكن ينشر فيها الا الكبار. ودي كان رؤية واضحة انه محدش شاف عباس، وانه بعت الرساله دي او البحث ده من اسكندريه واتنشر. ودي كانت طبعا فتحه عظيمه تديك عمق الشخصيه. ايه عباس كان يحس بالناس وبالحياه احساس ضخم. لو قريت المجموعه القصصيه بتاعته بتاع يوم في حياه رجل مفصول هتحس باثر كل الاشياء، الشجر، الورد، الطيور، الشارع، الرصيف، المترو، وبالذات منطقه اسكندريه، الرمل والمترو والترام ابو دورين والمناطق الشعبيه الكتيره جدا اللي عاش فيها عباس هناك، وحياه اسكندريه ليل ونهار، ريحه الهواء، ريحه الاشياء. عباس كان يتحد بهذه الاشياء اتحاد غريب جدا حس بيها، وحس ان هو وهي ليهم قضيه، الاثنين ليهم قضيه معينه. هو مش بيكتب او بيذيع او بيشتغل لمجرد انه ينجح او ياخد فلوس، هو بيكتب وبيشتغل وبيحاول يعمل حاجة لأن في قضية داخله، في معنى. حضرتك أوضحته لما قلت مدى صغار الإنسان أمام الشجرة، مدى صغار الإنسان أمام الطبيعة، مدى صغار الإنسان أمام الحياة. محاولة التعبير عندها ظهر في برامج عباس في الإذاعة، ظهر في برامجه في التلفزيون، وظهر أكثر في روايته بتاعت المحلة اللي هي البلد، ثم في مجموعة القصص اللي عكست حياته في القاهرة وعكست حياته في اسكندرية. فعباس من الشخصيات النادرة اللي الفن عصب في وجودها. الفن هنا مش معناها القدرة على المحاكاة ولا التمثيل ولا النقل. الفن هنا الإحساس الكامل بالحياة. الحياة حتى أطراف الأصابع. الحياة الكاملة اللي تدخل في عمقه ويحاول أنه يتهجد بها. أنه يعنو لها. أنه يرفع من شأنها. أنه يقول للناس كلها كم هي حلوة في الحياة. ويمكن الصور المتكررة اللي ظهرت في عمله الليلة الكبيرة ومدى كمية الحب اللي أخرج بيها هذا العمل واللي تكامل بيه، لأن أنت عارف أن يميها المخرج كان كل شيء، هو اللي بيوحي بالكلام، هو اللي بيوحي باللحن، هو اللي بيربط العمل بعضه ببعض، هو اللي بيحط الإفكت في كل حتة، هو اللي بيخلق العمل. العمل ما هوش ملك فرد إلا المخرج إذا كان ده الفرد، فقدر يعمل من هذه الصورة صورة باقية للآن، وظلت شعبية. خدها مسرح العرائس، خدها التلفزيون، وتنسى اسم ان اللي عمل هذا العمل هو عباس احمد، وفضل كل واحد يشتغلها حط اسمه عليها. لكن الليلة الكبيرة عمل من اخطر الاعمال الاذاعية التي فرضت وجود الاذاعة على كل الاجهزة الاخرى، والاذاعية التي فرضت وجودها الدائم على ضمير الناس، لانها كانت تقطر حب للحياة وحب للفن. نسمع مع بعض جزء من الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة صورة غنائية من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحب قرش حمص يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادق الليلة الكبيرة يا عمي والعالم أستاذ طاهر، أنت قريب إلى هذا القلب الكبير وعشت معه فترة طويلة، عشت العمل، العمل في الإذاعة كان عندنا هو كل الحياة. عايز أعرف منك صور تؤكد هذه الصورة أو تبرزها من واقع الممارسات المعاشة اليومية في حياتكم أنتوا الاثنين. في الحقيقة أستاذ فاروق أنا سعيد جدا لأنه أديب شامخ مثل الأستاذ فاروق خرشد كان هو الجدير أن يتحدث عن عباس أحمد ويحلل أعماله بكل هذه الدقة وبكل هذا الفهم. وفي الحقيقة الكلام على عباس أحمد يتسع ويتسع، ولكن أنا أحاول أن ألتقط عبر الزمن بعض لحظات أتذكر فيها لقاءاتنا سويا ومعايشتنا سويا للعمل الإذاعي وغير العمل الإذاعي، معايشتنا للحياة. فأولا عباس أيضا له موقف جميل جدا في أثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد سنة 56، وأنا أذكر أن الموسيقار عبد الوهاب طلب من الإذاعة أغنية عشان تتلحن. عارف حضرتك في الوقت ده وتذكر أنه كان سيد مكاوي مثلا يجي يقول هنحارب هنحارب كل الناس هتحارب، واخد بالك؟ والأغاني وأغاني صادقة ووصلت إلى قلوب الناس وعاشت وكان لها أثر كبير جدا. فعبد الوهاب كان مستعد أنه هو ملقاش حاجة، فعباس أحمد عرف أن عبد الوهاب عاوز أغنية فسهر الليلة بأكملها لغاية ما الساعة 11 الصبح كان عمل أغنية وخدها عبد الوهاب ونزل على الاستوديو على طول وعملوها واتذاعت ضمن فورة الإذاعات الوطنية اللي كانت موجودة في هذه الفترة. كانت أول مرة فيما أعتقد أن عباس يؤلف أغنية. فأيضا صداقة عباس بالأستاذ بدر الديب كان لها أثر في حياتهم هما الاثنين، وكانوا لا ينفصلوا، وكان بيحب الميكروفون جدا جدا جدا جدا، وكان ليه برامج متعددة زي أوائل الطلبة، ونجح أوائل الطلبة في عهده نجاح كبير جدا، واستمر كأحد الخطوط الرئيسية العميقة في التيارات الإذاعية المختلفة. ويعني أذكر وهو في حالة مرضه كان دايما يذكر الميكروفون والبعد عنه بشيء من الحسرة، ولكن كان عنده أمل كبير جدا أنه يعيش، وهو نفسه فوجئ أنه مات، وكلنا فوجئنا أن عباس مات وهو في يعني شرخ الصبا ولسه في عنفوان نضجه وقادر على أن يؤتي بالمزيد والمزيد. أستاذ طاهر، أنت ذكرت هذه الصداقة، والصداقة شيء قيم. بدر الديب ناقد كبير من نقاد مصر العظام يعني، ومثقف عظيم ايضا زي عباس، وهم مجموعه عرفت ازاي تكون هذه الصداقه على اسس من الثقافه والفهم واسس من المعرفه والاتصال الكامل بالكتاب. الدفعه دي كونت مجموعه من اصدقاء الكتاب والشادين الى الكتاب والكلمه، عباس احمد، بدر الديب، فتحي غانم، محمود امين العالم، مصطفى سويف، يوسف الشاروني، صلاح عبد الصبور، مجموعة من الأصدقاء، أحمد بهاء الدين، مجموعة ارتبطت ببعضها، كتبت مع بعضها وراحوا اشتغلوا فترة مع الأستاذ محمد زكي عبد القادر في مجلة فصول القديمة، ونشروا أول إنتاجهم كلهم نشروه في فصول، وكانوا بيكونوا رأي عام خاص بيهم هم بيقروا، وبيتنافسوا في القراية وبيتنافسوا في المعرفة. وكان عباس يمثل واسطة العقد، لأن هو اللي كان يجمع بين جدية الأكاديمي وانفتاح المفكر ورؤية الفنان وعمل الإعلامي. فعباس كان هو العقد، ذرة العقد، هو وسط هذه المجموعة معنا، بيعبر عنهم ويعبر عن ثقافتهم أكثر من يقدرهم يعبر. بدر ذيب لما توفى عباس كتب مقال يقدم فيه المجموعة القصصية بتاعته اللي نشرت بعد وفاته، بيحكي فيها عن هذه اللقاءات، وبيقول ان عباس كان دايما يكتب وانا اللي بقرا له في اول الناس، وانا اللي اوجهه الى المعنى اللي هو عايزه حتى يدركه. وده بمعنى طبعا بيفهموه المثقفين الفنانين القريبين من بعض جدا، بيحسوا زي بعض ويعبروا بطريقه واحده تقريبا. بيقول انني ما زلت اذكر صوته وهو يقرا لي بيقرا له قصه اسمها ساذهب الى مصر. يقول ساذهب الى مصر واصبح في لوحتها العظيمه ورده ساطعه. تستطيعون يا اهل البلد ان تجدوها دائما لو دققتم النظر في لوحه مصر. مصر وهي تسير، مصر وهي تندفع، مصر هكذا وهي تتحرك. ويقول بدر وكان يتحرك. لا تقتل، لا تحقد، لا تقف عند مقومات الأثقال. ويقول بدر الدين بن قسين يقف ويمسح وجهه. على عيني وعلى رأسي أنت يا مصر، يا شطآن النيل، يا كل المعاني الجليلة، يا ترانيم الزمن، يا محبة. غدا يا أهل البلد، يا أحبائي، يا منتهى كلامي، أدخل مصر. هذا الحلم يسأل فيه بدر الديب صديقه عباس: ماذا كنت تعني عباس وأنت تقول إن مصر لا تقف عند مقومات الأثقال؟ ولكني أعرف تماما أنها كانت دائما على عينك وعلى رأسك، وأنها كانت لك كل معاني الجليل والأصيل ولتذوقك وأنت منفصل أو متصل، وأنها لم تكن لك إلا محبة خالصة تعطيها لكل شيء وكل شخص فيها. هذا كلام بدر في مناجاته لعباس أحمد بعد وفاة عباس أحمد. ونفتكر أن عباس زي ما حضرتك قلت ألف هذه الأغنية في فورة الحماس، له أيضا برنامج غنائي عن القناع يدي مدى ارتباط هذا الجيل بحب مصر حبا خالصا والعمل من أجل مصر ليل نهار. طبعا عباس لا خد أجر الأغنية ولا طلب مكافأة عليها ولا خد تكليف بيها، وإنما عباس كان فنان إذاعي فاهم دوره وليه رسالته وبيقوم بيها بكل الإمكانيات المتاحة له والمتاحة لأبناء جيله. أستاذ طاهر، أنا عايز أعرف حاجة عن عباس المذيع، لأن أعرف إن هو كان شديد الاهتمام بعمله كمذيع، وفي نفس الوقت شديد الحب لهذا العمل، وبعدين كمان شديد الإتقان لهذا العمل أيضا. وأنا كنت أحب صوت عباس، ويمكن الأصدقاء اللي عاشرونا واللي عايزين يعرفوا صوت عباس يقدروا يشوفوا في صوتي جزء كبير جدا من صوت عباس أحمد، لأن في الأول وأنا لسه مذيع تحت تمرين كانوا بيقولوا لي إنك أنت نسخة تانية من صوت عباس أحمد. طبعا افترق الصوت بعد كده، لكن فيه النغمة والنبرة بتاعت عباس. أحب أسمع منك شيء عن عباس المذيع. عباس كان مذيع متميز جدا ورقيق جدا، وفي إذاعته جزء من شخصيته، لأن صوت عباس كان يصل إلى قلوب الناس في يسر، ولا يحس المستمع أن في شيء من الصنعة أو في شيء من الإبهار المتعمد أو في شيء من الجاذبية المفتعلة. كان طبيعيا جدا جدا جدا، وكان رقيقا. وفي النهاية بنعود ونتذكر عباس أحمد ونقول من قلوبنا: يرحم الله هذا الإذاعي البارع العظيم. شكرا أستاذ طاهر. هو أستاذ عباس مش إذاعي وبس، إذاعي وتلفزيوني، لأن عباس كان من الـ 12 الأول اللي اختيروا من الإذاعيين عشان يعملوا التلفزيون في أول إنشاء في سنة 60. مسافر بعثة لتعلم الفن التلفزيوني، ولما رجع اشتغل مراقب للمنوعات، وبعدين مدير المكتب الفني، ثم مراقب عام للتخطيط والمتابعة. وقدم عدة أعمال للتلفزيون وعدة برامج، منها مجلة التلفزيون وحياتنا الثقافية. فهو إذن عامل في هذا الجهاز صوتا وصورة، مذيعا، مخرجا، مقدما للبرامج، منفذا، ثم مخططا ومنظرا أيضا. سيداتي سادتي، كنا في هذه الحلقة نعيش في ذكرى الإذاعي الكاتب الفنان الراحل الكبير عباس أحمد، وكان معنا رائد الحوار الإذاعي طاهر أبو زيد، وكنتم معي فاروق خرشد. ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج مع نسمات الفجر النادية وهذا المطب الذي أخرجه كامل يوسف في برنامج مطبات في الهواء. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، والضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هما اتنين من حضرات المذيعين، هما الأستاذ مأمون أبو شوشة والأنسة عايدة شكر. طيب دلوقتي عايزين حد يسحب لنا قرعة. تعال شد كده. ده الأستاذ مأمون أبو شوشة. والمطب ده هيمثله لنا عفاف شاكر وخيرية أحمد وناهد سمير وأحمد راضي وعبد المنعم مدبولي وأحمد أبازة وأحمد الجزيري. يا أختي الزغاريد دي فين؟ يا ست أرواح خير يا أختي؟ المعلم قطوشة جه بالسلامة يا أختي. والنبي يا أختي ألف نهار أبيض. اتفضلوا اشربوا الشربات يا جماعة. يا ست وهيبة، يا ست لواحظ، يا رقية، يا جراتا، يا حبايبنا، عقبال عندكم جميعا. يا اخويا الزغاريد دي فين؟ في بيت المعلم قطوشة. قطوشة هو فين؟ ما جه دلوقتي، كان في الحجاز عقبالك. ايه في الحجاز؟ سبحان الهادي، بينا نبارك له. كان في الحجاز يا اختي؟ امال يا حبيبتي، كان عند النبي يا روحي. النبي توعدنا جمعا يا اختي جمعا. الف حمد لله على السلامه يا معلم قطوشة. اهلا بالاخوان. تسلم ابو احمد. بعودة يا حاج قطوشة. نكون صحبة اسماعيل. شربات يا ارواح. ايوه يا حاج. والله سلامات. تسلم وتدوم يا ابو احمد. يا روايح النبي، الف صلاة على الحبيب. ربنا يقبل توبتك يا معلم. الحمد لله رب العالمين. يعني كدنا ايه من الشقاوة يا ابو احمد؟ سبحان العاطي الوهاب، مين كان يصدق؟ تاخد سيجارة يا حاج؟ لا والله يا ابو احمد، الدخان مكروه ويتقل اللسان عند سؤال الملكين. يا نور النبي، يا نور النبي، شايف الصلاح يا ابو احمد؟ اللهم وعدنا. انما اقول لي يا حاج قطوشة. نعمين يا ابو احمد. يعني اخوة تطلع الحجاز وتيجي ولا حس ولا خبر؟ مش اصول منك دي يا حاج قطوشة، تسافر كده فاجة من غير ما حد يعرف. صل على اللي يشفع فيه. عليه الصلاة والسلام. كمان زيد النبي صلى. ألف صلاة وسلام. بقى أنا قبل ما أنوي رحت للشيخ عالم حافظ كلام الله. حلو قوي. قلت له يا سيدنا الشيخ، أنا كنت عاصي وتبت على أيديك. كلام زين. رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي. قال لك إيه؟ قال لي تحج بيت الله بس على شرط. والشرط نور. قال لي من دون ما يعرف حد في السر والسر. يا سلام. قلت له وجب. وعنها ربك كريم ويحب كل كريم. خدت زادي وزوادي وتني ماشي، حتى مراتي ما قلت لها. يا سلام، كلام زي الحواديت يا جدعان. ما هو اصل بقى ربك لما يريد يفعل كيف يا شيخ. ربنا يرضى عنا جميعا. افتح الباب للضيوف ارواح. من عينيا يا حاج. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخويا، اتفضل. المعلم قطوشة هنا؟ ايوه يا اخويا، الحاج قطوشة. ما حاج؟ حاج من امتى؟ مين ارواح؟ انا قطوشة. ده انا زقزوق. زقزوق؟ زقزوق ده مين؟ خبر مهبب، ما انتش عارف زقزوق مين؟ زقزوق زميل الهنا. وعدم المؤاخذة يا اخويا، مش واخد بالي. الله كده اوام. نسيت ستي يخونك العيش والعدس يا قطوشة. بقى نسيت عشرة 3 اشهر في زنزانة واحدة. زنزانة؟ ما احنا طالعين سوا النهاردة. يا رجل انا معرفكش. الله، طالعين منين يا اخينا؟ الله، من رمضان يا انس، افراح الجالة لطافة.